وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين الآية التي قبلها قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهذه الآية يقول الله تعالى وتلك حجتنا يعني الحجة البالغة التي أقامها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن على الذين يعبدون الأصنام وعلى الذين يعبدون الأوثان. ولذلك جاء في أول آيات وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما الله يتوب وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فإبراهيم عليه السلام حاج أول ولد والده إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المسلمين. ثم جادل وحاج فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي يعني فوقوا بالأصناف إن هؤلاء الأصناف وهؤلاء الأوثان نعم يفضلوك ويولدوك ويميتوك وفعل كذا فذا هو لا يخاف من شيء. وهذا عادة يعني لا يستطيع الأصنام النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى ما في أحد يمكن أن يضرها. فحاجهم في هذا وأقام عليهم الحجة كما جاء في آيات أخرى قال الله تعالى كذلك في آيات أخرى مثلا في الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه هذه التماثيل التي أنتم لا عابدون قال وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أنت من اللاعبين قال بقربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وعلى ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم. وكذلك لما ما قدروا يجادلوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتهم هذا إيه المفلسين تجادلوه بإيه بالعلم فلما قالوا حرق مع أنه تحريق إبراهيم عليه السلام إيش يمكن يعني بشر البشر أي شيء يعني أو لكن عشان التهويش والتهويل أتوا بحطب عظيم ثم رموه في رضي يكونوا في النار فأمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم ثم بعد ما انتهت النار وإذا إبراهيم يعود له قالوا هذا ما لهم بس يتخلوا في النار ما يستطيع عليه فلأجزاك يقول هنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. ثم قال الله تعالى بعد ذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني يقول الله تعالى يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن. يعني إبراهيم عليه السلام كان عمره 120 وسارة كان عمرها حول 90 أو زيادة عن 90. ومعلوم أن الإنسان إذا وصل إلى هذا السن نعم لا يولد له. المرأة أبدا إذا تعدت 50 في الغالب ما خلاص. الرجل يمكن إلى 80 إلى 90 يعني يمكن. الرجل يعني يمكن يجيب أولاد إذا تزوج مرأة متوسطة في السن أو شابة أو هذا أو رجل يجيب أولاد. لكن هذا إبراهيم عليه السلام وصل إلى 120. فكان إيه يعني غالب ما. ثم كذلك العادة أن الإنسان إذا كان كبير وجاب أولاد وهو في الكبر يصير ضعاف يمكن ما يعيشوا. فلذلك الله يتكلم على إبراهيم يقول يذكر تعالى أن وهب إبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وآية سفوه امرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط وبشروهما بإسحاق وتعجبت المرأة وقالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيئا إن هذا لشيء معلوم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وبالفعل حملت سارة وولدت ولد نعم اسمه مثلا إسحاق وبشروها أن هذا إسحاق يكبر يصير رجل كان ثم يتزوج ويولده. وأنت يا إبراهيم عليه السلام وأنت يا سارة سترين ولدك وولد ولد. وهذا إيه يعني في إيه إشارة عظيمة. وإن الإنسان لما يكون في هذا السن في الغالب ما يولد. يعني الآن نحن ما يعني وخصوصا إذا كانت المرأة كبيرة وأغلب النساء في عصرنا هذا إذا تعدت 50 أو 55 لا يمكن هذا إنه ينقطع الحيض. هذا هو. ولكن هذا نعم فضل الله وكرمه وجوده على إبراهيم عليه السلام وحصل له ذلك. فيقول الله تعالى ووهبنا له وهبنا له مين ذا هو إبراهيم من الأول قال نحن نتكلم على إبراهيم عليه السلام نعم إسحاق الذي هو الولد ويعقوب. يقول ليس من يعقوب عشان إيه أن سيكون له عقل ولذلك بعد ذلك يعقوب صار أولاد 12 ولد ومنهم يوسف عليه السلام. ثم جميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم كلهم من نسل سواء كانوا عربا أو غير عرب. هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا الآن يعني كلهم ذكروا كلهم. والأنبياء يعني كثيرون ذكر في هذه الآية 18 نبيا وآيات أخرى في القرآن ذكر إيه لأن القرآن قص لنا 25 نبيا رسولا في القرآن. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصه. فالذين قصم علينا في القرآن وقصم على نبينا محمد 25 رسول فهم دحين 18. وفي آيات متفرقة منهم هود نعم وصالح وإبراهيم وشعيب نعم ويونس يونس نافيا وليسعى وكذلك يحيى لا هنا يحيى موجود وكذلك آدم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا فصار كم 25 ومع ذلك الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين قصوا علينا في هذه الآية 18 وهناك آيات أخرى مختلفة منهم مثلا هود وصالح وشعيب هذول من أنبياء العرب وكذلك يسعى نعم وكذلك آدم وكذلك محمد يعني سبعة مع هذا يصير كم يعني كان 25 نبيا. ولذلك وكلنا ويعقوب كلا هدينا كلا من هؤلاء الأنبياء هدينا ونوحا وكذلك نوحا. ونوحا كان ايه هو يعني بعد آدم عليه السلام ودعا قومه إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك. فلما عصوا دعا عليهم رب لا تذر أرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا فأهلكهم الله. وصارت الأمة الذي بعد نوح عليه السلام كلهم من ذريته. يعني لما ركب السفينة وأغرق الكافرين أو المشركين الذين كانوا معه في السفينة كلهم ما لهم ذرية كل الذرية صاروا من إيه من أولاده. يعني هم اللي كانوا معه من أولاده والباقين ما كانوا. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته يعني ومن ذريته إيه يمكن نوح ومن ذريته إيه وكل صار يعني سواء من ذريته داود يعني من ذريته إبراهيم عليه السلام داود ومن ذريته كذلك نوح لأن نوح هو إيه الجد الأكبر داود وسليمان. وداود وسليمان كانوا هذول الأنبياء من بني إسرائيل وملوك كذلك. ولذلك قال الله تعالى وورث سليمان داود ورثوا في إيه في العلم والنبوة والرسالة ذاك ورثه في المال. ثم تقول الشيعة الرافضة يقول لا، أن الأنبياء يرثون، وهذا الحديث يفسره تفسيرا لهذا، يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. يقول ما هنا ما نافية، والصحيح أن ما هنا موصوف، يعني الحديث معناه نحن معاشر الأنبياء لا ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ومعلوم أن في اللغة العربية العائد يحسب، تارة يكون مرفوع وتارة يكون منصوب وتارة يعني عائد الصلة، تارة يحذف وهو مرفوع، تارة يحذف وهو مرفوع. مثلا الرفع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد والجملة يعني طويلة. لذلك ننزعن من كل شيعة، ننزعن أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هذا بمعنى الذي أشد، يعني هو أشد، ففين العائد محذوف هو أشد. وهنا كذلك مثلا ما تركناه فيها، وهذا موجود كثير في القرآن، مثلا من ذلك يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني يعلم الذي تسرونه والذي تعلنونه. قال هذا، وهذا يعني والأنبياء لا يرثون، إنما تركوا العلم ومن أخذوا أخذ بحق الله. وأي إنسان يقول أن الأنبياء يرثوا، ولذلك بعضهم يعني هذا، حتى أن ركن الصديق لما توفي الرسول طلب بعض الأموال فبينوا لك أنهم لا يرثوا، فقنعت فاطمة وقنع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. داود وسليمان، وكذلك أيوب ويوسف، وذلك ذلك أيوب يعني من أنبياء بني إسرائيل، وكذلك يوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، يعني وهبناهم النبوة والرسالة، وأنزلنا عليهم الكتب السماوية، ودعوا الناس إلى عبادة الله ونهوهم عن الشرك وحده. وكذلك من جملة الأنبياء زكريا، زكريا هذا الأب، وهذا كذلك كان يعني كبيرا في السن ولم يولد له ولد، فدعا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأسلمنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبنون. وكذلك عيسى ويحيى وعيسى أبناء الخالة، وكلهم من أنبياء الأمة. وإلياس كل من الصالحين، كل هؤلاء من الصالحين. وإسماعيل كذلك الذي هو يكون يعني من الأنبياء، وهو ينتسب يعني ابن إبراهيم عليه السلام. واليسع ويونس، وكذلك يونس ولوطا الذي هو يعني ابن أخي إبراهيم عليه السلام. وكلا فضلنا على العالمين، يعني على عالم زمانه، ليس أفضل هذه الأمة أفضل من من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أمة الرسول أفضل الأمة، أمة الرسول آخر الأمم وأفضل، فهنا على عالم زمان. كثير يجي في القرآن المراد أن بني إسرائيل أفضل عالم زماني، مثلا كان في ذلك الوقت في الفرس، في اليونان، في دول في أوروبا نحن ما نعرفها ذات الوقت، فهم أفضل منهم. وأما هذه الأمة أمة الرسول هي أفضل الأمم وهي آخر الأمم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأمة التي خلق الله يعني 70 أمة، وهذه هي آخر الأمم. ومن آبائهم، من آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم، وأخذ من هذا أن البنت يعني بنت البنت تكون من الذرية، لأن الآن مثلا عيسى عليه السلام ما له أب، يعني أخذ العلماء من ذلك أن أن بنت الابن له أن يسميه، وكذلك ولد البنت، والدليل على ذلك هنا ومن ذرياتهم. وكذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال إن الحسن إن ابن الحسن نعم إن سيد هذه الأمة ابن الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، قال إن ابني، ومعلوم أن الحسن ليس ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن من؟ ابنه بنته فاطمة عليه السلام، ومع ذلك سام، فإذا هذا كل من ذلك. ولذلك ذكر هو الحافظ هنا يعني أن الإنسان قال هذا المال أو هذا الوقف على ذريتي فيدخل أبناء البنت، وإذا قال لا على أبنائي أو على ولدي هذا يعني تقريبا يقول ما يدخل. إذا قال مثل هذه الأشياء قال على ذريتي، فإذا بنت الإبن سائل كانت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة يعني إذا كان وقف يدخل في وقف، إذا كان مثلا أشياء نعم يدخل في هذا. ولذلك نقابه من ذريت. وقد حصل ذلك أن الحجاج بن يوسف نعم كتب إلى أحد العلماء في عصره، قال إنك تقول إن الحسن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له نعم، ليش؟ قال له الآية هذه، قرأ له هذه الآية نعم من ذريتها من آبائه من ذريتها، والرسول قال يعني ابن الحسن ابني إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيم، قال ابني، فهذا دليل على أن ابن البنت يسمى، ولكن هم أخذوا بقول الشاعر قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الباعدي. هذا شعر ما يستدل به في إيه باللغة. دائما دحين مثلا يعني البنت ما يكون لها أولاد ما ينسبوا إلى إلى إلى إلى جدهم من جهة الأم، ينسبوا إلى إيه؟ إلى جدهم من جهة الأب أو ينسبوا إلى أبيهم. وهذا دليل على هذا، يعني كما ذكر وإخوانهم، يعني إخوانهم من الأنبياء، إخوانهم من الأنبياء، واجتبيناهم، اجتباهم يعني اختارهم عن غيرهم، نعم، وهديناهم إلى صراط مستقيم، وهديناهم، هدينا هؤلاء الأنبياء، وهدينا قومهم وأتباعهم إلى صراط، ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، وهكذا جاء في القرآن أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ نقدر نفسره الصراط المستقيم الرسول، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم الإسلام، كله صحيح. فإذا فسرنا بهذا صحيح. ولذلك قال أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن، وهذا فيه دليل على أن الحق واحد ما يكون اثنين. ولذلك يعني ولا تتبعوا السبل، الباطل كثير الله. ولذلك جاء في القرآن دائما يقال يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما في إلى الأنوار، ما في، الباطل كثير وتشعر. لكن هنا الحق واحد، يخرجهم من الظلمات، ما قال يخرج النور، ما قال هدى ونور عن القرآن. وزي ما يقول الهداية تكون هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية يعني التوفيق، وهداية التوفيق هذا للرب سبحانه وتعالى، وأما هداية الرشاد والدلالة هذا تقريبا يكون للأنبياء ولأتباع الأنبياء. قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وقد خط الرسول مرة من المرات في هذا المسجد خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وقالوا أن هذا صراط مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين، في العقيدة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في جميع أمور الدين. أما في الدنيا فلا يلزم أن نكون مثل رسوله، نأكل كما أكل الرسول ما هو لازم، نشرب كما شرب الرسول ما هو لازم، نعم هذا ما هو لازم. فإذا أنعم الله على عبد بنعم وتمتع بها فهذا جائز. يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرسول صلى الله عليه وسلم حج على البعير وأخذ كم 8 أيام أو 10. الآن شخص يعني تافه، نعم في يوم واحد يمكن يأتي إلى مكة ويقعد 3 أيام ويعود إلى بلاده بعد 4 أيام وقد حج، يجي يوم 8 ولا يوم 9، نعم، وبعد يوم 12 يسافر إلى بلده 3 أيام. هذا نعم من نعم، وهذه الدنيا الكهرباء وهذه الأشياء يعني لنا أن نتمتع بها، ما هو ممنوع، ونأكل أحسن الطعام، بس من فين نجيب هذه الأموال؟ يعني فلوس الطيارة من فين جابها؟ سؤالين عن هذا، هنا يسألها لا سرقها ما له حد، غش بها ما له حد، جابها من الربا هذا هنا يدم، وأما كون يروح بالطائرة تفضل، ما يقول لا أنا أبغى أروح ما أنا أروح برجلها للحد، هو لازم هذا. فهذا يعني دائما الخدع تكون في الدين، اما في المسائل الدنيويه قال انتم بدنياكم ابصر، وهذه نعم، يعني ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته عليه، اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته، يكون شوف صندوق مليان فلوس وثيابه ممزقه هذا ما يريد الاسلام، فلذلك هنا ذلك هدى الله، والهدى قلنا يهدي به من يشاء، هذا هنا معنى التوفيق أن يهدي به من يشاء من عباده، ثم يقول ولو أشرطوا، هذا الشرط هذا نوجه إلى الأنبياء والرسل، ولو أشرطوا يعني ولو أشرك الرسل هنا، لكن هذا ما يلزم من ذلك وقوع الشرط الجواب، يعني لو هذه حرف شرطية هي إن وهذا لا يلزم من ذلك أنهم يحصلون، لأنهم معصومون الأنبياء، معناه لو أشرك أتباعه وهذا في آية أخرى قال لئن أشركت لا يحبطن عمل. أشركت خطاب لمير للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يمكن يقع، والأنبياء كذلك لا يمكن يقع، والرسل كذلك لا يمكن يقع، ولكن هذا وهذا عشان يفهم معناه ويقرر معناه. يعني مثل رجل مثلا ملك جبار من قديم الزمان وعظيم، فيقول لرئيس الوزراء حقون أو ولي عهدي إذا خالفت أمري فأنا مثلا أقطعك إرابا إرابا أو أدخلك في تنور من النار. طيب الثاني الموظفين اللي أصغر منه رئيس المكتب حقه يجي سيفيا، هذا كيف رموه يسائل مفروضة يعني، هذا معنى بس تخويف، هذا معنى ها. وإلا الأنبياء لا يمكن أن يخصوا منه، ولذلك الله يقول للنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عسى أمرك ما يقع، مستحيل أن يقع. فإذا الأمم هم الذين يخاطبون بهذا، لئن أشركوا جميع عمل. ولذلك قال الله تعالى في آه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر يعني يوم القيامة لا يجد من أعماله يعني ثوابا، أما في الدنيا يمكن ربنا يعطيه شيء. يعني رجل كافر مشرك نعم يعمل أعمال خيرية ربنا يعطيه في الدنيا، كان ماله عشر يصير ماله مليون في الدنيا هذا. نعم كان ولد ولدين يصيروا عشرة، هذا يمكن، لكن في الآخر ما ها أبدا. ولذلك الله يقول وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن جدعان، ابن جدعان هذا قريب لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت يا رسول الله ابن جدعان هل ينفع ما كان يفعل في الجاهلين؟ لأن ابن جدعان هذا رجل غني، صباحا يساوي طبيخ يجي الفقراء ياكل، في الظهر يطبخ طبيخ يجي الفقراء ياكل، في الليل كذلك باستمرار كل يوم، هذا سنين يعني يساكل. هل ينفع؟ قال إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لو كان أسلم لكان نفع الله، ما أسلم ما ينفع الله. ولذلك المؤمن، ولذلك جاء في الحديث يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية عنده مكارم أخلاق، وكان رجل طيب، يقولوا ما شرب الخمر في الجاهلية، وهنا المسلمين كانوا يشرب في المدينة الخمر، هو في الجاهلية ما شرب، إذا كان بعض أسلم بعض أولى. ومع ذلك إيه؟ قال خياركم في الجاهلية خياركم إذا فقهوا إذا فهموا الدين هذا. وجميع الأعمال التي كان يعملها مثلا أبو بكر الصديق في الجاهلية تكتب له بعدما أسلم، وهكذا كل مسلم نعم كان في الجاهلية أو كان في الجاهلية. أما الكافر لا، في الدنيا هنا يمكن ربنا يزيد من المال ويعطينا الأولاد. فنحن نرى الآن في الصحافة وفي الإذاعات أن بعض من الكفار والمشركين يكون عنده مال كثير، يكون يفتح مستشفى للفقراء والمساكين من ماله، يبني ويجيب له أطباء ويداوي المنزل، يوم القيامة له شيء؟ ما له شيء. كان في الدنيا هذا تقريبا يعني فيقول ولو أشرك لحبط عنهم ما كان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولئك، هذا اسم الإشارة عائد على الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه الآية، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ويوسف وزكريا، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين آتيناهم يعني أعطيناهم الكتاب، يعني جنس الكتاب، لأن الكتب هذه مثلا موسى أنزل عليه التوراة، والإنجيل على عيسى، والزبور على أيوب، وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذا معناه يعني الكتاب. والحكم يعني الفهم، يعني فهم ايه الاحكام له، والنبوة التي هي تشمل ايه النبوة والرسالة. فاذا اطلق النبوة قد يكون ايه يعني ما يشمل، فلذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي. فنوح وابراهيم وموسى وعيسى هؤلاء انبياء ورسول. يجي مثلا الخضر عليه السلام نبي وليس برسول، الخضر الذي ذكر الله قصته لنا في سورة الكهف مع موسى عليه السلام هذا يسمى ايه نبي، ولا يسمى. وليس معنى أن الخضر يعني أفضل من موسى، فإن موسى من أولي العزم الرسل، وهذا والسبب في ذلك أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل يوما وقالوا هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم ما في، عاتب الله ليش أنت تقول قل الله أعلم أو لا أدري، ليش تقول في إن عبد من عبادنا أعلم منك؟ وليس معنى أن موسى، وكذلك زي ما يقول بعض المخرفين أن موسى عنده علم الظاهر والخبر عنده علم ظاهر، ما في علم ظاهر وعلم باطن، العلم كله ظاهر، أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهدوا له. فإن يكفر بها فإن يكفر بها يعني يمكن يكفر بها يعني يكفر بالإسلام، يكفر بالقرآن، يخبر بها هؤلاء، المراد بهؤلاء قريش العرب الذين كانوا في قريش، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من عرب سواء كان من قريش أو من غيره إلى يومنا هذا. من يكفر به يعني يكفر بمحمد صلى الله، من يكفر بالقرآن، من يكفر بالإسلام، كله صحيح يكفر بها سواء قديما أو حديثا. الأولين قريش قالوا انت شاعر وكذاب ومجنون وكلام من الآن لا يزال برضو ناس يقولوا أنه بها هؤلاء، يعني هؤلاء الذين هم مشركوا قريش، نعم مشركوا العرب والمشركوا الذين كانوا بها. فقد وكلنا بها، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها. من هم هذول؟ الذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والأنصار. فإن هذول آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وآمنوا به وعملوا به بالأعمال التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد: أولئك الذين هداهم هدى الله فبهداه مهتدي. أولئك الذين هداهم الله يعني أرشدهم وسددهم على الدين، وهنا يمكن يعني الهداية تكون بمعنى الرشاد والدلالة وتكون بمعنى التوفيق كله، يعني يمكن فبهداه مهتدي، يعني فأمر الله نبينا محمد أن يقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء الذين تقدموا، الذي هو إبراهيم وموسى وعيسى ويوسف، هؤلاء الأنبياء. واقتدي يقول الهاء هنا هاء السكتة، يعني هاء إيه تسمى هاء السكتة، وهذه جاءت في القرآن في آيات في قوله تعالى مثلا: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يسمون يحمون وظلم يحمون، لا بارد ولا كريم، إن كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، إن الأولين والآخرين يجمعون إلى ميقات المعلوم، ثم إنك لو قبل إلا في سورة الحاقة. إيش الحاقة؟ أما أوتى كتابه بشمالي يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. الهائنة يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أصله كان سلطاني، هذا هاء السكتة، وهذه هاء السكتة تيجي في اللغة العربية يعني هذا يعني اقتدي، يعني اقتدي. فإذا الله يأمر نبينا محمد أن يقتدي بهذه الأنبياء في إيه؟ يعني في الأشياء المجملة، مو في كل شيء، مثلا في العقائد كلهم جاءوا بلا إله إلا الله. ولذلك ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا كلهم جاءوا مثلا بالأشياء المحرمة، يعني النص والعرض وهذه الأشياء التي يعني الأديان كلها اتفقت على تحريمها مثل هذه الأشياء يعني. ولكن في الشرائع يختلف، ولذلك جاء في الأحاديث أن الأنبياء أبناء علات دينهم واحد. إيش معنى أبناء علات؟ يعني أبناء الطبائع، رجل يكون مساوي أربع زوجات أو ثلاثة، كل واحدة تلد، واحدة تلد ولد، واحدة تلد بنت، كلهم ينسبوا إلى من؟ إلى الأب. ولذلك كلهم لا إله إلا الله، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، ما اختلف، الإيمان بيوم القيامة. لكن في الشرائع يمكن في خلاف، مثلا الصلاة يعني في شريعة موسى عليه السلام كانت صلاتين بس وما يأتوها كمان. مثلا الصيام نحن شهر كامل 29 يوم، في هذه الأشياء مثلا في الغنائم لا تحمل، ما أحلت الأنبياء للأم قبلنا، هي حلال لهذه الأم، في هذه الأشياء يعني فيها ولذلك يقول هنا فبهداه مهتدي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا. أنا ما بيسألكم عليه أجرا، يعني أنا تعليمي لكم وتعليمي لكم القرآن والسنة وما جئت به من عند الله، أنا ما بأطلب منكم أجر. يعني مثلا زي ما في الدنيا هنا رجل عامل يعمل في آخر اليوم يعطوه أجر 5 ريال 10 ريال 100 ريال، موظف آخر الشهر يأخذ راتب، موظف كبير أو صغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبتغي من قريش أجر، كان يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك، لا يريد منهم أي أجر، فالأجر من الرب سبحانه وتعالى هو الذي يأجره على ذلك. ولذلك يقول: قل لا أسألكم على أجره إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو يعني ما أدعوكم به إلا ذكرى وموعظة للعالمين. وقل العالمين معناه دائما في القرآن، يعني العالمين معناه العقلاء، وهم الإنس والجن والملائكة. لأن من لا ينتفع بالقرآن وينتفع بالإسلام؟ العاقل الذي هو الإنس والجن، ومعلوم أن الرسول أرسل إلى من الإنس والجن، الملائكة ما له، ولكن هم يسمعوا عقلاء. ليه؟ لأن هذا يعرف جمع المذكر السالم، يعني إعراب جمع المذكر السالم وهو يكون لاعب، ودائما جمع المذكر السالم لا يعرف، يعني لا يجمع إلا ما كان عاقل الذي ذكر. فإذا ود في اللغة العربية مثلا جمع جمعة جمع مذكر سالم وهي ما تستوي في الشروط فيسمى ملحق بها لأن للعالمين هنا يعني وضع هذا ليس مفرده عالم كما يظن بعض الناس يقول عالم وإيه وجمعه عالمين هذا غلط لأن عالم كل ما سوى الله فالعالم إيه وأما العالمين العقلاء فلذلك هو وضع هكذا يعني إيه ملحق بجمع مذكر سالم لأنه ما هو مفرد عالم ما هو مفرد هذا صحيح ولكن بعض الناس يفسر يعني حتى في كتب التفسير موجود في هذا والسبب انهم يعني ما انتبهوا لهذه المواضع ولا بد ان طالب العلم يعني كل ما كان له عنده في اللغه العربيه يعني يكون يعني ينتبه لاشياء ممكن اكثر وبعض كتب التفسير معروفه بعضها تعتني مثلا مثلا من جهه القراءه وبعضها من جهه التفسير وبعضها من جهه كل له يعني ميزه يمتاز بها هذه الايات يعني تبين ان الانبياء وتقريبا الانبياء الذين بعثهم الله الى الامم 25 رسولا فنحن نؤمن بهم جميعا واي انسان يقول لا يؤمن بواحد منهم فاذا مات فهو كافر فانه يخلد في النار ولذلك نحن نؤمن بجميع الانبياء هؤلاء الانبياء ورسل ولكن نتبع شريعه من شريعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقول نحن فمثلا دحين اليهود يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى يعني عيسى يقول انه ولد زنا اذا يقول هذا الكلام هذا رده ارتداد عن ديوت ان الله يقول ايه ان مثل عيسى عند مثل ادم خلقه من تراب ثم قال يبين انه روح منه وانه كلمه الله الى غير ذلك وكذلك مثلا الان اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد يقول هذا النبي بعث الى الضمعين الى العرب هذا كمان يؤدي الى الكفر والى واي شخص لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت فالى جهنم والقران ينص على ذلك نعم ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده كده يعني لازم هذا ولكن مع الاسف الشديد ان الاذاعات والكتب الحديثه تقول ان الاديان السماويه ثلاث دين اليهود واحد دين النصراني اثنين دين الاسلام ثلاث مع بعض يعني واحد ممكن يعني قدام والله ما دائما تفيد الاشتراك يعني وهذا غلط هذا فالدين الحق هو دين الاسلام من اول نوع الى يوم القيامه هذا الصحيح ولكن مع الأسف يعني والقرآن ينص على ذلك وقول الله تعالى يعني أول رسل من نوح قال فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين هذا نوح عليه السلام في سورة إيه يونس وإبراهيم يقول وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبني ما تعبدون من بعدي قال نعبد وكذلك بعض كمان من الآن بعض العلماء وبعض طلبة العلم يقول لا أن هذا الإسلام الذي ذكره عن نوح وعن غيره هذا الإسلام إيه اللغوي الإسلام الشرعي هو الذي جاء به الرسول محمد وهذا كذلك ما هو صحيح لأن الله دائما يخاطبنا بإيه بالأسلوب الشرعي ما هو بالأسلوب اللغوي مثلا الله قال وأقيموا الصلاة إيش الصلاة لازم نفهم ايه انها اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتم واحد يقول لا الصلاه هنا الدعاء ليه يقول وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم هذه الايه وصل عليهم ايش معنى ها والرسول ما جاءه رجل بسنه قال اللهم صل على ال ابي اوفى فاذا هناك اللغه فاذا وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا مات يريد ايه يترحم على أشواره وعلى أقارب والده وهذا إلى غير ذلك لذلك يعني هذا هو الصحيح وهذا ذكر يقول هنا يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وآيته هو وامرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ والبعل معناه الزوج إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فبشرهما مع وجود نبوته ولأن له نسلا وعقبا كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة وقال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقب يعيش حتى يرى حفيدا أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بولده والده فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقل. ولما كان ولد الشيخ والشيخ قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه ووقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقل، يعني أن هذا سيعيش ويسل له ذرية، ولذلك سابه 12 ولد ذكره الله. قال لموسى يعني لا تقف راك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين. أحد عشرة توقف إلى غير ذلك. فلذلك يعني هذا يعني شيء إيه مما وهو مجازات لإبراهيم حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلاد ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من سله على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وقال لهما ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وقوله ونوحا هدينا من قبل أي من قبله هدينا كما هدينا، ووهبنا له ذرية كل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته. أما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، جميع الأنبياء اللي جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذرية إبراهيم سواء كانوا عربا أو سواء كانوا من غير العرب. ومن غير العرب مثلا إسماعيل، إن إسماعيل ما هو عرب، يعني أمه ليست أبوه ليس عربي، وأما أمه كذلك ليست عربية، ولكن نشأ في مكة وتعلم اللغة العربية في مكة من درهم. فهو والأنبياء العرب يعني إذا عديناهم كالسلام خمسة وهو هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كمان علم إسماعيل يصيروا خمسة، والباقيين كلهم إيه غير عرب. فهذول كلهم الموجودين داود وسليمان وأيوب ويوسف هذول كلهم من بني إسرائيل، وهؤلاء معلوم إنس من العرب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال ولقد أرسلنا نوحا لإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول في هذه الآية الكريمة ومن ذريته وهدينا من ذريته داود وسليمان، الآية وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهرا لا إشكال فيه، وهو اختيار مجرد أنه يعني إلى نوح، وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام عليه، هذا الكلام هو الكلام في إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى ذكر عن إبراهيم، وهذا كله يعني صحيح. ولكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران ابن آدم، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية لتغليب كما في قوله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن وهم مسلمون. فإسماعيل عمه دخل في آبائه، إسماعيل ما هو يعني عم ليعقوب عم ليعقوب. وكذلك يقول إسماعيل عمه دخل في آبائه تقليدا كما قال في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني إبليس هو كان من جملة الملائكة من جهة، ودخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وضم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعمل معاملة ودخل معهم تقليدا، لأنه هو الملائكة من النور وهو من النار، لكن لما كان معهم فدخل في فلم ذلك قال إلا إبليس، وذلك دائما يقول يسمى المستثنى إيه؟ يعني متصل الاستثناء متصل فيها. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم ونوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها السلام فإنه لا أب له. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سالم بن يحيى العسكري حدثنا عبد الرحمن بن صالح ابن صالح حدثنا علي بن عابس عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي حرب ابن الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر وقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد، قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى، فعيسى إيه ما هو يعني من جهة الأبوة، ليس له أب. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدق. فلهذا إذا أوصى الرجل من ذريته أو قف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو أوقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لسبه وبنو بنيه، واحتج بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن علي إن ابني هذا سيد، وهو ليس ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ابنه بنته. ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجول، وقوله من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقاتهم، أن الهداية والاجتباء شملهم كلهم. ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وهذا الهدى قد يكون هدى يعني الدلالة والإرشاد، وهدى كذلك التوفيق. وهدى التوفيق هذا للرب سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن. وأما هدى الدلالة والإرشاد فهذا إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى القرآن، كما يذكر الله القرآن والعلماء كلما هؤلاء يعني يدخلون في هذه الهداية. قال إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد الأمر، تشديد لأمر الشرك وتقليد لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عنه. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله، يعني ما يرد لئن أشركت، مو لازم قال لئن أشركت لازم يحبط عنك، الجواب ما هو لازم. وهذا موجود كثير في القرآن، يعني يقول من ذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان ولد أصير أنا الجواب ما في. وقال كذلك في آية أخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. معناه أنه ما له ولد، وأنه أي واحد قال إنه ولد كالنصارى وكاليهود فإنه أخطأ، يعني خطأ وكفر وكفر عن دين الإسلام. فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء يعني أهل مكة، يعني كفار قريش، وكفار موجودون في العالم الآن كله، كلهم يدخل فيه. هذا من قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقد وكلنا بها قوما ليسوا يعني كافرين، أن يكفروا بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم ومن سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين. لقد وكلنا بها قوما آخرون، قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباع إلى يوم القيامة. فكل من اتبع الرسول يكون إيه من هذا، من هذا يعني وكلنا بها قوما ليسوا بها ركاب. والكفار هم الكفار القديم والحديث الذين لا يؤمنوا بالرسول محمد ولا يؤمنوا بالقرآن، فإنهم يكونوا إيه من الكافرين من وجودهم حتى يموتوا، ثم يعذبون في النار ويخلدون في النار إذا كانوا كفارا. ليسوا بها بكافرين، لا يجدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميع محكمها ومتشابهها، جعل الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد أولئك يعني الأنبياء المذكورين معنا من تضيف إليهم من الأنبياء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداهم مبتدئ يهتدي واتبع. ولذلك سئل يقول مرة رجل عبد الله بن عباس يعني هل في سجدة في سورة صاد؟ لأن كثير بعض الأئمة ما يرى سجدة في سورة صاد. قال قرأ هذه الآية فبهداهم السليم، فهناك مين اللي سجد؟ نعم أيوب. وهو قال فبهداهم السليم، فإذا نحن كذلك يشرع لنا. ولكن بعض الكتب يقول لا، أن أيوب يعني داود سجد يعني استغفار وتوبة، ونحن نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك دحين بعض المذاهب ما يروا ان فيها سجده، ولذلك القران السجدات يعني اكثر شيء انها 15 سجده، وفي بعضهم يرى انها 11 سجده، وفي بعضهم يرى انها 13 سجده. زي المالكيه يقولوا ما في سجدات في ايه في المفصل، المفصل كل ما في سجده، لان الرسول لما هاجر ما سجد فيها. وثبت في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا هريره سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. ومنهم من لا يعد سجدة، كذلك المالكي ما يعد سجدة في مثلا في الحج إلا واحدة، والثاني ما يعدون. فهذه مسائل زي ما يقول المسائل الشرعية لا تؤدي إلى يعني إلى أشياء وإلى إلى، ولكن يعني هذا ولذلك إذا يقول فهؤلاء يهتدي واتبعوا، إذا كان هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما شرعه ويأمر به. قال البخاري حدثنا إبراهيم نعم أخبره سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس في صاد سجد فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قول فبهداه مهتدي، ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهيل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال نبيه ممن أمر أن يقتدي بهم قول بقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغ إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرا، ولا أريد منكم شيء إن هو إلا ذكرى للعالمين أي يتذكرون به فينشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.